قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغير. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغير. وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهيه على المعيوبة وكلامك يبغيه. عرفتي يا القلب الغافل تحت الصواب، عرفتي يا القلب الغافل تحت الصواب، الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدماء، وسكات عام أحسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو، اللي تبغي تعاشرو، زين له فيما يدير، لا تصلح له معيوبة، حاله يبقى ليه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهيه على المعيوبة وكلامك يبغيه. قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه، علم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو، نهيه على المعيوبة وكلامك يبغي. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو، نيه على وكلامك يبغي. قال يا ناسي دي عدي يا القلب الغافل صواب، الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدمة، سكات عام أحسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو زين له فيما يدير، لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ليه. سيدي وصى والولين زمان اخر على المصانعه، عاد الصدق عجوبه والخدعه النبي. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهواك والغيب، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهي على المعيوبه وكلامك يبغي. ما قريتي ولا شفتي كتاب، سمعت في الحديث صمت سلامة، وسكت وقر وكرامة، والكلام نكد وندامة مع الغشامة. لا تشكر لا تدم، لا تمدح لا تهجي، خود حذرك قرا العقوبة، سرك لا تفشيه. سيدي واللي شفتيه فوق جابة مطحر، بقولي هادي فرصة مدوبة، عظم واشكر لي. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهواك والغيب، وعلم ما باقي من تعاشرو نصحوك نبهوك وتنهي على عيونك وكلامك يبغي سيدي ما هو قليل ما قصيتي بين الصحاب من كل جنس كنت داير لافا عبيد وحرار وشرفة ولا دركتي أمر كرفة على الكيافة شي قدك كل يوم من صفرات وليعات هكذاك خلقك متعوبة والنوم انفرتيه سيدي والمؤمن مرتين ما يطلق غندرتها خط العارف مكتوبة هاد القول حضية قلبي يا قلبي توب والتام الهواب والغير وعلم ما باقي من تعاشرو نصحو نبوك عليها المعيوبة وكلامك يبغي ما ضد أمولايا ما ضد الهنا والراحة إلا العذاب غواك من ضحك لك واستحليتي وارتخيتي وتحليتي وشاين جرابك نسيتي ولا عبيتي من بعد فجاة نكاد قلبك وهنيتي من شقاك صبح داتك متعوبة ما فات نسيتيها سيدي عشرتي كل قوم وسلكتي كل طريق وانا اقر جرحك من نوبة جفنك غربتي قلبي يا قلبي توب وانت اللي هواك والغير وعلم ما باقي من تعاشروك نصحوك نبهوك هي على العيوبة وكلامك يبغي سيدي خممت في الذهب والفضة هم الحباب الكنز والدخيرة صحة البدان والوقر والعز والأمان والاعتزال على الرقبان هل بهتان صحبت من الليل ونفع كيف اللي صبحات نبتالو في القلب حبوبة لا حد يداويه سيدي واللي قلبه عليك قاصي وعلى سعليك باطل تخاضلو برقوبة وطرائي المجيه قلبي يا قلبي توبك وانت وعلى ما باقي من تعشروك مسحوب نبهوك هي على عيوبك وكلامك يبغي شعر يا والحسان غبر والصبغ غاب الطرف على الحياة والجهد والحسب والزمان بقوم ونقلب الوشيق أصبح متحراب والسبع كلب ودخل غرنوك ليت في الغابة والزهلل عادي الطير بين سهوبة من ولا يديه سيدي ولباس خبا مخالبو والبومة تصطاد البرانة في كل رقوبة وكرهم تخلي قلبي يا قلبي توب وانت اللي هواك والغير وعلى ما باقي من تعاشروك مسحوق بتهوكني على العيوبة وكلامك يبغي بهيجة والتياب يوريوك السخا والبخل يكتموه والنفاق عليك يخزنوه كل ما تبغيه يحبوه ما يملوه لكن إلا يميزوا طرفك من كتر الريال عامر يدك مخروبة من جاك تسليه سيدي ويلا شافوا جيابك اخواتي صرعوا في الخصام والعار بلا سبوبة شلا خممتي قلبي يا قلبي شوف وتهلي وقوقي وعلى ما باقي من تعاشروا مسحوب بدهوكي على العيوبة وكلامك يبغي سيدي غلبوا حيالهم على الجالك مصراد الله يرحم ناس للأدب متلو فوقنا أصحاب كذياب شملوا فتياب شيخة وشباب الحجة عندهم حلام العسل والعسل فطاسة مصبوبة بعد لا تهديه سيدي والغني ما يودهم ويداري وهو الفقير ما يلحقهم بشغوبة ويشتمون فيه هذا شكرا.